شيخ الإسلام ابن تيمية في حال أبي الحسن هو الحق. فالناس قد اختلفوا في حال أبي الحسن الأشعري، هل ترك أبو الحسن مذهب الاعتزال جملة وتفصيلا؟ هل رجع إلى مذهب السلف في الأصول والفروع؟ أم رجع عن مذهب الاعتزال وبقيت آثار الاعتزال عليه؟ فهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هو الحق والصواب، وهو الموافق لكلام الذي نقله السجزي في كتابه الرد على من أنكر الحرف والصوت عن خلف المعلم أبي سعيد القيرواني إمام أهل السنة في زمانه. قال خلف المعلم في حال أبي الحسن الأشعري كما نقله السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت، قال أقام الأشعري 40 سنة على مذهب الاعتزال ثم أظهر التوبة فرجع في الفروع وبقي في الأصول أو ثبت في الأصول. قال أقام أبو الحسن الأشعري 40 سنة على مذهب الاعتزال فرجع ثم أظهر التوبة فرجع في الفروع وثبت في الأصول. قال السجزي معلقا وهذا كلام خبير بمذهب الأشعري وغوره، فالأشعري لم يرجع إلى السلف، لم يرجع إلى مذهب السلف بالكلية، نعم هو رجع إلى مذهب السلف بالجملة، رجع إلى مذهب السلف في الجملة، إلا أنه بقيت عنده تلك الآثار التي أورثها له علمه بالتفصيل في مذهب الاعتزال، لكنه ألف كتابه مقالات الإسلاميين للرد على فرق كثيرة ومنحرفة عن منهج أهل السنة مع انتسابه إلى أهل السنة. فأول مرحلة لأبي الحسن مرحلة الاعتزال، الثانية مرحلة ابن كلاب، والثالثة رجوعه إلى مذهب السلف مع وجود آثار من آثار مذهب الاعتزال الذي هو عليه. هذه كما قلت هي المرحلة الأولى من مراحل أو من المراحل التي مر بها المنهج الأشعري، وفي ذلك الزمان لم تكن تلك الصورة لوجود مذهب بعينه يقال له المذهب الأشعري قد اكتملت، إلا أن الأشاعرة تعلموا علم الكلام وأخذوا به ووسعوا فيه فابتعدوا عن منهج أهل السنة شيئا فشيئا، ابتعدوا عن منهج السنة شيئا فشيئا. ثم جاءت المرحلة الثانية لذلك المذهب بعد موت أبي الحسن عليه رحمة الله، وقد توفي أبي الحسن سنة 24 و300 من الهجرة، توفي أبو الحسن سنة 24 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. المرحلة الثانية هي مرحلة أتباع أبي الحسن، مرحلة أتباع أبي الحسن الذين نظروا في كلام أبي الحسن واعتقدوه ونشروه وقاموا يرغبون الناس في مذهب أبي الحسن الأشعري. ولكن تنتبهوا إلى أن الذي كان عليه أبو الحسن كان فيه شيء خفيف من مخالفة السنة، لأنك سترى في آخر الأمر أن الأشاعرة في آخر الزمان في آخرنا عندنا وفي قبلنا بقليل انحرفوا كثيرا عن منهج أهل السنة، فالانحراف الذي كان عليه أبو الحسن انحرافا خفيفا. المرحلة الثانية مرحلة أتباع أبي الحسن، من أبرز من أخذوا مذهب الأشعري سواء كانوا من طلابه المباشرون من طلابه المباشرين أو ممن تتلمذ على طلابه، أبو الحسن الطبري محمد بن علي بن مهد، علي بن محمد بن مهد الطبري، وابن فورك وأبو بكر الباقلاني، فهؤلاء تأصلوا في ذلك المذهب الأشعري وبذلوا جهدهم في نشر ذلك المذهب وتوسعوا فيه، فبدأ المذهب يأخذ شكلا أساسيا، بأن قال هناك فرقة يقال لها أشاعرة، ولكن الصورة لم تكن اكتملت أيضا في هذه المرحلة. آتت المرحلة الثالثة من المراحل التي مر بها المنهج الأشعري، وهي مرحلة التوسع في علم الكلام وخلط المذهب الأشعري بالتصوف. خلط المذهب الأشعري بالتصوف، وهذا المنهج، هذا المذهب صار فيه اتجاهات، صار فيه اتجاهات. الاتجاه الأول الاعتماد على العقل، الاعتماد على العقل وتأصيل العقل ورفض النصوص الصحيحة إذا خالفت العقل. وهذا المذهب وهذا الاتجاه تبناه أبو المعالي الجويني، وأيضا تبعه عليه أبو بكر ابن العربي الشهر الثاني وآخرون. وأما المنهج الثاني فهو يتمثل في دمج المذهب الأشعري بالتصوف، يتمثل في دمج المذهب الأشعري بعقيدة المتصوفة. والذي قام لهذا المذهب القشيري، صاحب الرسالة القشيرية، وأبو حامد الغزالي. فالقشيري وأبو حامد الغزالي هما اللذين أو هما اللذان أصلوا هذا الأمر في مذهب الأشاعرة، فأدخلوا فيه جملة من اعتقادات المتصوفة. ثم جاءت المرحلة الرابعة، وهي المرحلة الأخيرة التي استقر عليها العمل إلى يومنا هذا، وهي المرحلة التي اتضحت فيها صورة الأشاعرة، وفيها اكتمل المذهب الأشعري ووضعوا له أصولا وثوابت. أبرز من كان في هذه المرحلة فخر الدين الرازي والآمدي والإيدي، عبد الرحمن بن محمد أو بن أحمد بن عبد الغفار الإيدي، وهذا الإيدي الآخر هو إمام المتأخرين من الأشاعرة، وعليه المعول، عليه يعولون اعتقاده. فعبد الرحمن بن أحمد أو بن أحمد بن عبد الغفار الإيدي هو إمام المتأخرين من الأشاعرة. هذه المرحلة كما قلت وضع فيها الرازي والإيدي وهؤلاء الأسس التي جعلت المذهب الأشعري مذهبا منتشرا ومذهبا واضحا جدا عن كل المذاهب. اتسمت هذه المرحلة بأنهم اتسعوا في علم الكلام وأدخلوا علم التصوف في مذهب الأشاعرة، وصارت عندهم الجرأة في رد النصوص الصحيحة إما بالتحريف وإما بالتأويل وإما بالتكذيب. ثم أبرز ما قالوا فيه نبذهم للسلف، نبذهم للسلف، وهذا أمر غير حميد. الكراديسي أو الكرابيسي لما ذم السلف قال إمام من أئمة السنة وأظنه ابن عساكر قال لعنة الله على الكرابيسي فإنه كان يسب السلف. عمرو بن ثابت كما ذكر ذلك الإمام مسلم في مقدمة صحيح، قام الأوزاعي على رؤوس الناس وقال اشهدوا علي دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. فالأشاعرة في هذه المرحلة اجترأوا على سب السلف وفصلوا منهج الأشاعرة عن أهل السنة جملة وتفصيلا. فهذا منهج الأشاعرة تجاه تلك النصوص، فمنهجهم في النصوص كما قلت قائم على إثبات، فهي كالكلابية يثبتون الصفات الذاتية والخبرية، وأما الصفات الاختيارية لا يثبتونها. فمن أهل العلم من قال إن الأشاعرة من أهل السنة، ومنهم من قال ليس من أهل السنة. والسفرين كما ذكرت لكم قوله يقول إن أهل السنة ينقسمون إلى ثلاثة طوائف، أو إلى ثلاثة طوائف: أصحاب حديث وأثر، وأشاعرة، وماتريدية. فهل هذا صحيح؟ هل الأشاعرة من أهل السنة؟ ينبغي أن نعلم أن الخلاف بين أهل السنة والأشاعرة ليس فقط في باب الصفات، إنما في جملة من اعتقاداتهم، منها مصدر التلقي. نعم يشتركون مع أهل السنة في الكتاب والسنة والإجماع، إلا أنهم جعلوا العقل مقدم على الكتاب والسنة والإجماع، وهذا أيضا يورث الغفلة ويورث الضلال. ثم التوحيد عندهم عند الأشاعرة ليس هو الذي عند أهل السنة، فأهل السنة يقولون إن التوحيد ثلاثة أقسام: ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات. أما هؤلاء فيقولون إن لا إله إلا الله بمعنى لا خالق إلا الله، وهذا باطل. فكلمة لا إله إلا الله هي التي من أجلها أرسل الله الرسل، وأنتم تعلمون أن الكفار كانوا يعلمون أن الله عز وجل وحده خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولا يقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم يعلمون أن الله خلق السماوات والأرض، فلماذا يرسل الله عز وجل الرسل إذن؟ إذا كانت لا إله إلا الله بمعنى لا خالق إلا الله، وإنما لا إله إلا الله عند أهل السنة هي لا معبود بحق إلا الله. فهؤلاء كانوا يعبدون أجناس شتى، آلهة شتى، فجاءت الرسل لإفراد الله، لدعوة هؤلاء على أن يفردوا الله عز وجل بالعبادة. ويقولون إن توحيد الألوهية بمعنى القدرة على الاختراع، وكما قلت لكم كلام كثير قليل البركة، كلام كثير قليل البركة. وأيضا هم في باب الإيمان مرجئة، هؤلاء في باب الإيمان مرجئة، يقولون بقول المرجئة ويخرجون العمل عن مسمى الإيمان. وأيضا هم يوجبون الاستثناء في الإيمان. وفي القدر جبرية، في باب القدر جبرية، باب القدر الناس اختلفوا فيه على ثلاثة أقسام: أهل السنة وقدرية وجبرية. القدرية يقولون إن العبد يخلق فعله، وأن الله عز وجل لا يعلم عمل الإنسان إلا بعدما يقع من الإنسان، كما في صحيح مسلم الحديث حميد بن عبد الرحمن الحميري: إن الأمر أنف، أنف يعني مستأنف، لا يعلمه الله عز وجل إلا بعد وقوعه. هؤلاء قدرية يقولون إن الله عز وجل لا يعلم أفعال العباد إلا بعد أن تقع من العباد. وأما الجبرية يقولون إن العبد كالريشة في مهب الريش، لا يختار شيئا من فعله، لا يختار شيئا من فعله، يكفر مجبرا، يؤمن مجبرا، يفعل المعاصي مجبرا، وهذا أيضا باطل. وأما أهل السنة فيقولون إن الله عز وجل خلق الخلق وخلق أفعال الخلق وكتب أفعال الخلق ولم يجبر الخلق على أن يفعله. يعني أنت لا ترى رجلا يرتكب المعاصي يأتيه ملك من عند الله يأخذ ويقول افعل هذا المعصية، أنت مجبور، إنما قدره الله عز وجل عليه، يأتيها طواعية. فهؤلاء الأشاعرة أرادوا أن يوفقوا بين الجبرية وبين القدرية، فوقعوا في القول بالجبر، ولا توفيق إلا بقول أهل السنة. خلاص خمس دقائق. لذلك ينبغي أن نعلم هل الأشاعرة من أهل السنة ولا ليس من أهل السنة. الناس لهم في هذه المسألة أربعة أقوال: الأول أنهم من أهل السنة، الثاني ليسوا من أهل السنة، الثالث هم من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة. الرابع التفريق بين المتقدمين والمتأخرين الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من أهل العلم المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ صالح الفوزان أن الأشاعرة لا يقال لهم إنهم من أهل السنة إلا بقيد لما عندهم من أصول توافق أهل السنة. في هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه كما نقله الشيخ عبد الرحمن المحمود في كتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة، يقول ابن تيمية رحمه الله عليه عن الأشاعرة: وإن كان هؤلاء عندهم من الأدلة الصحيحة ما توافق أصول أهل السنة فإنهم أقرب الطوائف إلى أهل السنة، وهم من أهل السنة بالمقارنة مع الرافضة والمعتزلة، بل قد يكونون أو بل من أهل السنة في الأماكن التي يكون فيها أهل البدع هم المعتزلة والرافضة. فكلام شيخ الإسلام يدل على أنه يرى أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة إلا بالمقارنة مع المعتزلة والرافضة، والذي أدين الله عز وجل به أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة. لماذا؟ لأن أهل السنة أو من ينتسبون إليها بحق لا يصح أبدا أن نقارن أهل البدع بعضهم ببعض، فمن كان مقتربا إلى أهل السنة ألحقناه بأهل السنة، إنما نقول نقارن بين أهل البدع بعضهم ببعض، فمن اقترب منهم من أهل السنة قلنا هو أقرب الطوائف إلى الحق وليس من أهل السنة. وإلا لو كان الأمر أن من كان أقرب إلى أهل السنة ألحقناه بأهل السنة لقلنا إن كل فرقة من أهل السنة بالنسبة إلى وإنما الأقرب للحق أقرب للحق، الأقرب للحق أقرب للحق، لا سيما إذا علمنا أن الأشاعرة لا يثبتون إلا سبع صفات كما ذكرنا. فهل من أثبت سبع صفات وأنكر صفات الله عز وجل نقول عليه من أهل السنة؟ الجواب لا نقول عليه إنه من أهل السنة. الأشاعرة من أهل البدع، نعم. لا، الأشاعرة الأزهر كان من قبل يدرس مذهب الأشاعرة، والآن تحلل الأزهر من ذلك المذهب، كان قديما يدرسون مذهب الأشاعرة والآن لا يدرسون مذهب الأشاعرة إلا في أشياء قليلة، ولكن ندخل أبناء الأزهر حتى يجلسوا يعني مجلس العلم وفي المسألة التفصيل. فالحاصل أن هؤلاء متهوكون في اعتقادهم، متحيرون، عرفوا بالشك، لذلك رجع كثير منهم إلى منهج أهل السنة كما حدث إلى أبي الحسن جملة والآمدي وفخر الدين الرازي وآخرون أو آخرين ممن رجعوا إلى مذهب الحق. وهذه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية من رحمة الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقبل الحق عن عباده ويعفو عن السيئات. قال شيخ الإسلام: ولكن بقاء كتبهم وآثارهم وكلامهم محنة في الأمة وخطر عظيم يقع فيه الكثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك لا يلزم أهل السنة إذا ما رجع واحد من أهل البدع إلى أهل السنة لا يلزم على أهل السنة أن يتوقفوا عن الرد، لأن أهل السنة حين يردون إنما يردون على منهجهم الباطل ولا يردون على أشخاصهم. لذلك فالمسلم يحب من جانب ويكره من جانب، يحب إذا فعل الطاعات وإذا فعل المعاصي كرهناه، فإذا رجع بالكلية إلى الحق كنا نحبه في الله وكنا نبغض ذلك الذي كان يدعيه. فليس بلازم على أهل السنة أن يتوقفوا عن الرد على هؤلاء لأنهم رجعوا، إنما نحن نرد على طوائف أهل البدع، نرد على منهجهم ولا نرد عليهم، لا نتهمهم في توبتهم ولا في إخلاصهم، فالأمر موكول إلى الله عز وجل. لا يبقى لنا إلا الكلام على الماتريدية، ونتكلم إن شاء الله عز وجل إن تكلمنا فيما يأتي على الماتريدية، ونذكر بعض تفاسير أهل السنة والتفاسير الخلفية كتفاسير الأشاعرة والماتريدية، وهي التي موجودة في زماننا، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على خير، وجزاكم الله خير. أقم الصلاة إن شاء الله.